إذ جاءه قهرمان قهرمان الله فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذه أحاديث الباب أوردها الإمام مسلم رحمه الله من مسانيد ثلاث: مسند ثوبان رضي الله عنه، ومسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكلها تحس على الإنفاق في سبيل الله، وخاصة الإنفاق على من أوجب الله نفقتهم من الأهل والأولاد والأتباع، ونفقتهم أوجبوا من الإنفاق في النوافل، لأن هؤلاء الأهل والأولاد نفقتهم واجبة، وغيرهم نفقتهم على سبيل الاستحباب وعلى سبيل النافلة. ولا شك إن العمل الواجب أكثر أجرا وأكثر ثوابا من العمل الطاعة والنافلة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه، حيث يقول جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومحل الشاهد وهذا من هذا الحديث هو قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أحب إلى الله في الأتيان بها والعمل بها من غيرها من النوافل. ولذلك لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان ينفق أمواله في وجوه متعددة، بعضها ينفقها على أولاده وعلى أهله وعلى عبيده، وبعضها ينفقها في سبيل الله سواء كان يحمل بها أو كان يعتق بها، فكلها من وجوه البر ووجوه الخير، لكن أعظمها أجرا وأكثرها ثوابا هو ما أنفق في الواجب، كالإنفاق على الأولاد والإنفاق على الأهل والإنفاق على الذرية. ثم يأتي من بعدها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ثم يأتي من بعدها الإنفاق في وجوه البر. فدل هذا الحديث على أن الإنفاق في سبيل الله والإنفاق في وجوه الخير وفي وجوه البر تتفاوت بحسب الحاجة وتتفاوت من حيث وجوب بعضها ونافلة بعضها، فما كانت واجبة فالإنفاق فيها أولى وأفضل، وكلما كانت النفقة أكثر وجوبا كان ثوابها أعظم. وهذه قاعدة مضطردة وضعها الشارع في تفاضل الثواب بحسب الوجوب والاحتياج. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. ونلاحظ في هذا الإسناد أن الإمام مسلم رحمه الله قرن بين شيخين من شيوخه في هذه الرواية، وقد مر بنا كثيرا أن الإمام مسلم يقرن في إسناده للحديث بين بعض شيوخه، وغالب القرن الذي يكون منه إنما هو الاختصار، إنما هو الاختصار، حيث إن هؤلاء الرواة المقرون بينهم كل واحد منهم ثقة ثبت، لو انفرد بالرواية تقبل روايته ويحتج بها، فكيف إذا اجتمعت رواياتهم؟ وإنما يفعل ذلك رحمه الله ليقتصر، حيث إن هذه الأحاديث تلقاها عن عدد من الشيوخ يعضد بعضهم بعضا ويتابع بعضهم بعضا، ومن أجل أن تبلغ الحجة درجات هذه الرواية، لذلك كان يقرن بينهم رحمه الله. وإن كان علماء الحديث يشيرون إلى أن الأصل في من يقرن بين الروايات أن القرن إنما يكون تعضيد الروايات، وإنما يكون لزيادة المتابعات التي فيها الطمأنينة والتي فيها الاطمئنان لمصادر هذه الرواية. لكن إذا كان الرواة ثقات فإن هذه الطمأنينة تزداد والحديث يصلح لأن يكون من الروايات التي يحتج بها. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني اسمه سليمان ابن داود العتكي البصري نزيل بغداد. قال عنه إنه ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وقد قرن معه قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ممن مر ذكره كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى، وقيل اسمه علي، وعلى ذلك يكون كلمة قتيبة تكون لقبا. قال: ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع، كل من أبو الربيع وقتيبة قال عن حماد بن زيد. لكن الإمام مسلم رحمه الله، والذي يحرصه على أن يذكر صيغ كل راو، فقال إن أبا الربيع قال حدثنا حماد بن زيد، وأما قتيبة بن سعيد فهو القائل عن حماد بن زيد. وحماد بن زيد ممن مرت بنا ترجمته، وهو حماد ابن زيد ابن درهم، حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي، كنيته أبو إسماعيل البصري. قال: ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان بريرا، لكن الحافظ يقول وهذا مستبعد، ولو وقع فكأنه أضر متأخرا وطرأ عليه الضرر، واستدل على استبعاده أن يكون بريرا، قال: لأنه صح أنه كان يكتب، ومن يكتب يعني لا يكون ضريرا. قال: من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79، وروى له الجميع. والطبقة الثامنة كما عرفنا مرارا أنهم صغار أتباع التابعين، أصغر طبقة في أتباع التابعين هي الطبقة الثامنة. وضابطها أن أصحابها رأوا التابعين وأخذوا عن التابعين، فصاروا أتباع التابعين، وهم الذين يمثلون الطبقة السابعة أو السادسة والسابعة والثامنة. أما الطبقة التاسعة فهي لتبع أتباع التابعين، كما أن الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي طبقة التابعين بدرجاتهم، كبارهم وأوساطهم وصغارهم، والسادسة والسابعة والثامنة هي طبقة أتباع التابعين، وبعدها تأتي طبقة تبع أتباع التابعين، وهي التاسعة والعاشرة والحادي عشر. قال هنا في التعريف بحماد بن زيد أنه من الطبقة كبار الطبقة الثامنة مات سنة 79 و100 ورواه الجميع. قال حدثنا أيوب وأيوب أيضا ممن مرت بنا ترجمته وهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني كنيته أبو بكر البصري. قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين مات سنة 34 و100 وروى له الجميع. هذا هو أيوب الذي يروي هذا الحديث عن أبي قلابة. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد ابن عمرو أبو عامر الجرمي البصري. قال ثقة فاضل كثير الإرسال. وقال العجلي من الطبقة الثالثة. وقال العجلي فيه نصب يسير فيه نصب يسير. أما ما أقره الحافظ ابن حجر من أنه ثقة فاضل لكنه كثير الإرسال يعني إن أحاديثه التي يرويها يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العجلية قال إن فيه نصب يسير. والمراد بالنصب عند علماء الجرح والتعديل أن الراوي ينال وينقص من شان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الذين كانوا في الشام وما جرى بينه وبين أهل العراق وما جرى بينهم وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت فكانوا يجدون شيئا في نفوسهم عن بعض أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوصفوا بأن فيهم نصبا وكانوا يصفون من ينال من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ناصبي يعني ناصب عليا العداء. وأبو قلابة يذكر العجلي أنه اتهم بذلك. قال فيه نصب يسير من الطبقة الثالثة مات بالشام هاربا من القضاء يعني لما أراد بعض خلفاء المسلمين أن يوليه القضاء فر من الشام وذهب إلى البصرة وقد روى له الجميع. هذا هو أبو قلابة الجرمي. قال يروي عن أبي أسماء. وأبو أسماء اسمه عمير ابن مرشد أو ابن مرثد، عمير بن مرثد أبو أسماء الرحبي الدمشقي، ويقال اسمه عبد الله، قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني من طبقة أوساط التابعين. كان من علماء الطبقة الثالثة، مات في خلافة عبد الملك ابن مروان، وقد روى له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له الإمام مسلم كما هي الرواية هنا، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. قلت لأن هذا من النفقة الواجبة، ولما كان من النفقة الواجبة فثوابه أعظم وأفضل من ثواب النافلة، من ثواب النافلة. قال: دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ذلك لأنها معدة للجهاد، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، وفي الغالب أن أصحابه إنما يخرجون للجهاد وعندهم ما يكفيهم، والإنفاق عليهم إنما هو من باب النافلة، ولذلك فاقت النفقة الواجبة على النفقة النافلة. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، يعني إن هذه الرواية أشارت إلى أن الإنفاق على العيال أولى من الإنفاق على غيره. قال: وبدأ بالعيال. قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله، لأنه كما قلت إن النفقة هنا واجبة، خصوصا وأنهم صغار لا يتكسبون، يعفهم أو ينفعهم أو يغنيهم، وهي معان متقاربة حيث لا يحتاجون إلى أحد غيره، ولذلك كان الإنفاق عليهم أثوب وأكثر أجرا، لأنه يعفهم عن أن يسألوا غيره، ويغنيهم عن أن يحتاجوا إلى غيره، وينفعهم بما يعطيهم حيث لا يسألون غيره، لذلك فضلت النفقة الواجبة على النفقة النافلة والجائزة. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، قال: واللفظ لأبي كريب، قال أو قالوا، يعني ثلاثتهم، قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث ثوبان حيث روي من إسناد ومن مسند غير مسند ثوبان، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في رقبة، يعني تعتق في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، لما قلت من أن هذه النفقة واجبة بخلاف غيرها من النفقات فهي على سبيل الند وعلى سبيل الطاعة لا على أنها واجبة. قال: أعظمها الأجر الذي أنفقته على أهلك. ونلاحظ هنا أن هذا الحديث يوافق حديث ثوبان ويشهد لما جاء به حديث ثوبان. هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة، يعني في كتابه المصنف، وأبو بكر بن أبي شيبة ممن مرت بنا ترجمته هو عبد الله بن محمد ابن عثمان الذي يكنى بأبي شيبة أو ابن شيبة، عن عثمان عن إبراهيم قال عنه إنه ثقة ثبت حافظ مصنف، وقد ألف كتابه المشهور وهو كتاب المصنف، وكتب المصنف من الكتب الموسوعية والتي يحرص أصحابها أن يجمعوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك تشتمل على الصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف، إذ الغرض من ذلك هو الاستيعاب. هذا كتاب أبي بكر بن أبي شيبة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 أو 35 و200، وروى له كثير من المحدثين، ومنهم أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد قرن الإمام مسلم معه زهير بن حرب، وزهير بن حرب أيضا ممن له كتاب في الحديث، والإمام مسلم اعتمد عليه اعتمادا كبيرا، فقد أخرج له أكثر من 1000 حديث في كتابه الصحيح. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء ابن كري. وقد ترجم له بقوله محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني ابو كريب الكوفي مشهور بكنيته. قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. يقول هنا واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع ووكيع أيضا ممن مرت بنا ترجمته وهو من كبار علماء الحديث اسمه وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال الفقيه أو فقيه حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 96 و100 ويقال في أول سنة 97 و100 وروى له الجميع. هذا الإمام وكيع يروي في هذه الرواية قال عن سفيان وسفيان في هذه الرواية إنما هو سفيان الثوري رحمه الله سفيان الثوري هو الذي يروي عنه وكيع. وقد ترجم له بقوله سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس مات سنة 61 و100 وروى له الجميع. هذا هو سفيان الثوري رحمه الله في هذا الإسناد. قال عن مزاحم ابن زفر ومزاحم ابن زفر ابن الحارث الضبي ويقال العامري الكوفي ويقال فيه إنه مزاحم ابن أبي مزاحم. قال ثقة من الطبقة السادسة أخرج له البخاري تعليقا والإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو مزاحم. نعم ما نسامع روى له مسلم روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا الذي عندي. قال عن مجاهد ومجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي. قال ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الطبقة الثالثة مات سنة 101 وروى له الجميع. قال عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قلنا: لأن هذا الدينار أنفق في الأمور الواجبة، وما عداه أنفق في الأمور الأمور غير الواجبة النافلة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي. وسعيد بن محمد الجرمي في هذه الرواية هو سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي الكوفي، قال صدوق رمي بالتشيع، من كبار الطبقة الحادية عشرة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر. وعبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حدان أو بن حيان ابن أبجر الكوفي قال: ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 81 و100، وروى له مسلم والنسائي. وأما أبوه فهو عبد الملك بن سعيد بن حبان أو ابن حيان ابن أبجر، قال: ثقة عابد من الطبقة السادسة، مات من الطبقة السادسة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو عبد الملك ابن أبجر. قال عن طلحة بن مصرف، وطلحة ابن مصرف وابن عمرو ابن كعب اليامي الكوفي، قال: ثقة قارئ فاضل من الطبقة الخامسة، مات سنة 22 و100، وروى له الجميع. قال: كنا مع عبد الله يعني ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، جاءه قهرمان له. أحسنت. قال عن طلحة بن مصرف عن خيثمة، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي الكوفي، قال: ثقة يرسل من الطبقة الثالثة، مات بعد سنة 80 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: كنا جلوسا عند عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، إذ جاءه قهرمان له. والقهرمان كأنه مولى له وخادم له ومسؤول عن شؤون وخدمة بعض ما عنده. فقال له عبد الله يسأله: دخل عليه فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فدل ذلك على أن نفقة الرقيق من الواجب، ولذلك كانت أفضل من النفقة في النافلة. ما اسمه؟ يعني مسؤول من النواحي المالية، مسؤول عن النفقة، لكن هو يعني من الخدم. فهذا الحديث أيضا دلنا على أن الإنفاق على الخدم والإنفاق على المماليك من أوجب الواجبات، ولذلك يثاب عليه العبد أكثر مما يثاب على غيره من الأموال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.